Book 2 51 51 51 Fazer compras قضاء الحاجات قضاء الحاجات Eu quero ir à biblioteca أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة. أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة. Eu quero ir à livraria. أريد أن أذهب إلى مكتبة بيع الكتب. أريد أن أذهب إلى مكتبة بيع الكتب. Eu quero ir ao quiosque. أريد أن أذهب إلى كشك الجرائد. أريد أن أذهب إلى كشك الجرائد. Eu quero pegar livro emprestado. أريد أن أستعير كتابا. أريد أن أستعير كتابا. Eu quero comprar livro. أريد أن أشتري كتابا. أريد أن أشتري كتابا. Eu quero comprar jornal. أريد أن أشتري جريدة. أريد أن أشتري جريدة. Eu quero ir à biblioteca para pegar livro emprestado. أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة لكي أستعير كتابا. أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة لكي أستعير كتاباً. Eu quero ir à livraria para comprar livro. أريد أن أذهب إلى المكتبة لكي أشتري كتاباً. أريد أن أذهب إلى المكتبة لكي أشتري كتاباً. Eu quero ir ao quiosque para comprar jornal. أريد أن أذهب إلى الكشك لكي أشتري جريدة. أريد أن أذهب إلى الكشك لكي أشتري جريدة. Eu quero ir ao oculista. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات. Eu quero ir ao supermercado. أريد أن أذهب إلى السوبرماركت. أريد أن أذهب إلى السوبرماركت. Eu quero ir ao padeiro. أريد أن أذهب إلى المخبز. أريد أن أذهب إلى المخبز. Eu quero comprar óculos. أريد أن أشتري نظارة. أريد أن أشتري نظارة. Eu quero comprar frutas e legumes. أريد أن أشتري فواكه وخضروات. أريد أن أشتري فواكه وخضروات. Eu quero comprar bolinhos e pão. أريد أن أشتري خبز حمام وخبز عادي. أريد أن أشتري خبز حمام وخبز عادي. Eu quero ir ao oculista para comprar óculos. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات لأشتري نظارة. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات لأشتري نظارة. Eu quero ir ao supermercado para comprar frutas e legumes. أريد أن أذهب إلى السوبرماركت لأشتري فواكه وخضروات. أريد أن أذهب إلى السوبرماركت لأشتري فواكه وخضروات. Eu quero ir ao padeiro para comprar pão. أريد أن أذهب